بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتقبل منا رمضان، وأن يجعله في موازين الحسنات يوم أن نلقاه. حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان السلف الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد رمضان يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، وتجاوز عنا عما كان فيه من خطأ أو سهو أو غفلة أو نسيان، إنك أنت الرؤوف الرحيم. فهذه أيام طيبة من شهر شوال المبارك، وربنا جل وعلا يقول في كتابه العظيم مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ومخاطبا المسلمين بأسرهم إلى أن تقوم الساعة: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، في سورة الشرح. إذ أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم وأفسحه بالنبوة والحكمة والعلم، فلما امتن الله تعالى عليه بتلك النعم التي لا نظير لها سبحانه وتعالى، أمره عز وجل أن يستمر على طاعة الله حتى الممات: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فإذا فرغت فانصب، يعني فإذا فرغت من عبادة فانصب فأتبعها بعبادة أخرى، ودم على ذلك وكن على ذلك حتى يأتي اليقين. وإلى ربك فارغب، تضرع إلى الله تبارك وتعالى في سائر شؤونك، وسل الله عز وجل القبول، فأنت لا تدري هل قبل منك العمل الصالح أم لا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذه بعض صفات المؤمنين كما صورها الله عز وجل في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، وفي قراءة سبعية ما أتوا، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني خائفون أنهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى، وهل قبل الله منهم ما كان من العمل الصالح أم لا. قلوبهم وجلة، هم في خوف في اضطراب، فهذه حالهم. لا يتفاخرون بالعمل الصالح ولا يتغطرسون ولا يترفعون ولا يرون قدرا لأنفسهم أبدا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، هذا شعارنا. خرجنا من رمضان نعود إلى طاعة الله تبارك وتعالى، لن نفارق تلك الطاعة التي كنا عليها في رمضان من صيام وقيام وحب لتلاوة القرآن وإقبال على العمل الصالح. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الرقبة أشد الترغيب في العمل الصالح بعد رمضان، لأن الناس إلا من رحم ربك يصابون بالفتور بعد رمضان. الحمد لله نحن في العيد يا أخي نريد أن يعني نسترع شيئا ما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الصيام في رمضان لا يعدله شيء، ولكن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه أمثلة تقريبية، وإلا فإن الصيام أجره عند الله لا يعلمه إلا الله. هذه أمثلة تقريبية. صمت 30 يوما واليوم فيه حسنة أو بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فصم 6 من شوال فكأنك صمت الدهر، أي صمت السنة بأسرها وكنت صائما لله إذا صمت تلك الأيام اليسيرة في شوال. ويشرع لك أن تصومها متفرقة أو متتابعة، والتتابع أفضل. لماذا؟ لأن هذا التتابع من المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعوا في الخيرات قبل أن يصاب بالفتور، أو ربما عرض له عارض من سفر أو من مرض أو نحوه، فالمبادرة أفضل. وصيامها متفرقة جائز، يعني أن تصوم مثلا الاثنين والخميس، أو أن تصوم مثلا يوما وأن تفطر يوما آخر، وإذا صمتها متتابعة فلا بأس. المهم أن تقوم بقضاء ما عليك، ما أفطرته من رمضان قبل أن تشرع في صيام تلك الأيام. يعني مثلا إنسان سافر أو مرض مرضا، خلاص يرجى برؤه في رمضان، انتظر الشفاء وشفاه الله في شوال، فليكن بقضاء تلك الأيام ثم بعد ذلك يشرع في صيام تلك الأيام، وهي أيام طيبة من الله تبارك وتعالى. فاحرصوا على اغتنام الطاعات، ولا نريد أن نكون كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. امرأة كانت بمكة، كانت سفيها، كانت تشتغل بغزل الصوف، فكلما غزلت غزلا نقضته ومزقته. هذا كالرجل الذي يشتغل بعمل صالح ثم بعد ذلك يقوم بتركه، بنى بناء ثم قام بعد ذلك بهدم. لا، استمرار ودوام على طاعة الله تبارك وتعالى. ونتضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، إنك أنت الرؤوف الرحيم، وأنت العزيز الحكيم، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.